انا عمري توحشتها راني باغي نشوفها باغي نروح وقولولها نزل قلبي عندها انا عمري توحشتها راني باغي نشوفها باغي نروح وقولولها نزل قلبي عندها هيا نرجعك يا شاب رضا شاب عباس خويا عربو اهرن عماد وحميد عرفو بيني وشكيتي سيدي فيسي ما هتولي جامل تعليش برا سي بافاسي بعد روحي سي عمري لي سورا انا عمري توحشتها